قال الإمام مسلم رحمه الله: باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم. قال: حدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حماد يعني بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. قال: حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح ساق السند إلى عاصم الأحول قال: قيل لأنس بن مالك: بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير ساق السند إلى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم: مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ومعنى المؤاخاة أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر والمسلمون قلة وأذلة إلا عند الله، وسهام الشرك والكفر مرتفعة عالية، والمسلمون ضعفاء أقلاء. آخى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى طيبة بين المسلمين بعضهم البعض وهو بمكة، فكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفنان: هذا أخوك، وأنت هذا أخوك، وأنت هذا أخوك. العدد قليل، وليس بين المتآخين قرابة ولا نسب، وإنما جمع الله تعالى بينهم بأعظم رابطة التي هي آصرة وأخوة الإسلام. هذه المؤاخاة كان الأخ إذا آخى رسول الله بينه وبين الآخر يكون بينهما التوارث، ولو وجد القريب أو أقرب قريب، ما دام أن هذا مسلم وهذا مسلم، إذا مات أحدهما ورث الآخر، ولا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. وهذا عند جماهير أهل العلم. فإذا علم الكفر قائم، وعدد المشركين والكفار كبير وكثير، والمسلمون قلة، هذا أخ لهذا وهذا أخ لهذا، فهذه الأخوة صارت آصرة وقرابة أعظم من قرابة النسب. فإذا مات أحد الشخصين اللذين آخى رسول الله بينهما ورثه، ولا يرث أبوه ولا أخوه ولا أولي الأرحام منه، إلى أن هاجر المصطفى إلى طيبة الطيبة وأصبحت المدينة عاصمة الإسلام الأولى، وأصبح للمسلمين قوة ومكانة وشوكة، وبدأ علم الإسلام يرفرف، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام انتشر. ولعلك تذكر ما قال هرقل ملك الروم لما دعا أبا سفيان، وأبو سفيان يومها كافر، وسأل أبا سفيان عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، سأله عن عدة أسئلة، وما كذب أبو سفيان في ذلك اليوم، وخشي أنه إن كذب على هرقل عظيم الروم ربما أن العرب يذمونه وأن كذبته تنتشر. فلما سأله أسئلة وأجاب عنها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، قال له إن صح ما تقول فسيملك ملكي هذا، فسيبلغ إلى ملكي هذا. وفعلا وقع ما قال هرقل. والمقصود لما هاجر النبي إلى طيبة النوعية اختلفت. أولا النوعية غالبها من قريش إلا قلة كصهيب الرومي وبلال الحبشي وعمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية، غير قريش قلة. وهؤلاء الذين ذكرت صهيب بلال عمار ياسر أمه سمية كانوا موالي مملوكين، لا مكانة ولا قيمة لهم عند قريش، ولكن كان لهم المقدار العظيم عند الله تبارك وتعالى. لما اختلفت النوعية هاجر المهاجرون، أقاموا بطيبة، وأهل طيبة في ذلك الوقت الأوس والخزرج الذين سموا بعد الأنصار، لأنهم قبل أن يهاجر النبي إليهم ما كانوا يسمون أنصار، وإنما حازوا هذا اللقب من الله بعدما تبايعوا وتعاهدوا مع رسول الله أنه يهاجر إليهم وأنه يقيم معهم وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم عن نسائهم عن صبيانهم. توافد المسلمون وهاجر المهاجرون وتركوا ديارهم وأوطانهم وآتوا إلى طيبة الطيبة لله ورسوله. عندها آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، بين المهاجرين والأنصار، والمهاجرون في عرف الإسلام مقامهم أعظم من مقام الأنصار. لا يستوي منكم من آمن قبل الفتح، الذي آمن قبل وأسلم قبل مقامه أعظم عند الله تبارك وتعالى. فربط النبي عليه الصلاة والسلام بين الأنواع برابطة، هذه الرابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله. آخى بين الأنصار وبين المهاجرين، قال لأبي بكر يا أبا بكر أنت أخوك خارجة بن زيد، ويا عمر أنت أخوك عويم ابن ساعدة، ويا عثمان أنت أخوك أوس بن ثابت، ويا علي أنت أخوك سهيل بن حنيف سهل بن حنيف، زيد بن حارثة أخوه، أسيد بن الحضير، عبد الرحمن بن عوف أخوه، سعد بن الربيع، سعد بن أبي وقاص أخوه، سعد بن معاذ سيد الأوس. الحاصل عين النبي صلى الله عليه وسلم نوع الأخوة، هذا أخ لهذا وهذا أخ لهذا، فلما آخى بينهما صلوات الله وسلامه عليه أيضا صار التوارث بينهما، لو مات أحدهما له ولد أقرباء لا يرثه وإنما يرث الأخ. هذا في أول الإسلام وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك نسخ هذا الأمر بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لا توارث إلا بما بالقرابة بالعصبية، يعني من ناحية العصبة، الولد، الوالد، الأخ، العم، الزوج، الزوجة، وهذا التوارث معلوم في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي كتب الفقه الإسلامي، مات رجل ترك زوجة، ترك بنت، ترك بنات، ترك ولدا ذكر، ترك أخ، ترك عم ابن عم، ترك من عصبتي من ترك، هيأ الله جل وعلا علماء يقسمون التركات ويعلمون ما فرض الله في هذا الأمر. إذن لا توارث بين المتآخرين. هؤلاء الذين آخى رسول الله بينهما أو بينهم صدقوا الله، كانوا نعم الأخوة وكانوا نعم الأحبة، لأن الرابطة ليست عصبية ولا حسب ولا نسب، وإنما الرابطة رابطة الإيمان، رابطة الإسلام، رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله. واسمحوا لي أن أضرب لكم مثلا اليوم لتعلموا أن ميزان الحب في الله، الأخوة في الله، أعظم من أي ميزان ومعيار عربي قرشي هاشمي. اليوم إذا جاء رجل آخر عربي عربي غير قرشي هاشمي، هذا عربي قرشي هاشمي وهذا عربي مسلم غير هاشمي وأخ آخر عربي قرشي هاشمي، هل يتساوى هذا العربي غير القرشي الهاشمي عند الاثنين؟ لا والله. وقديما قال الشاعر الجاهلي وما أنا إلا من غزية، ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، أنا إنسان من هذه القبيلة، قبيلتي إن دخلت النار أنا أدخل النار، دخلت في الإسلام أنا أدخل في الإسلام، بقيت على الكفر أنا على الكفر، وما أنا إلا من غزية إن غوت غزية غويت وصرت ضالا ولو أدى بي الأمر إلى النار، وإن ترشد غزية أرشدي. لما؟ لأن الميزان والمعيار الحسب والنسب، العشيرة والقبيلة. ما دام أن هذا الأمر لا المر ليس من عشيرتي ولا من قبيلتي لا أبالي به، ولو كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو كان على صلاح وعلى تقوى، لكن عندما يكون الآخر ما دام من القبيلة والعشيرة ولو لم يربط بيني وبينه شيء، الأخوة أخوة عامة. لكن أبدل الله جل وعلا الأمة بأخوة أخرى أعظم، هذه الأخوة تلقاها جيل رسول الله أصحاب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وانغرست في قلوبهم وجرت في دمائهم، وكانوا مع الله، وما بالوا بعشيرة ولا قبيلة ولا حسب ولا نسب، لأنهم فهموا قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اسمع أخي، السبب ما هو؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ولذا لما وقعت المعركة الأولى التي الفاصلة بين الإسلام وبين الكفر، وكانت في بدر، كانت في بدر، تلاقى الصفان، تلاقى الجيشان، جيش لا إله إلا الله وجيش الأصنام. ماذا وقع لما قاموا للمبارزة؟ يخرج قرشي يقول: أنا أريد من يبارزني. خرج الأنصار، ماذا قالت قريش؟ قالوا: لا، نحن نريد أبناء عمومتنا، لا نريد أوسي أو خزرجي يخرج، ما لنا ولكم، نحن نريد أبناء عمومتنا يخرجون أمامنا. فبرز علي رضي الله تعالى عنه وقتل عتبة وقتل شيبة، وبرز أبو عبيدة وبرز حمزة وبرز صناديد قريش، وجندلوا 70 رجل من صناديد قريش يوم بدر، وساقوهم وجروهم وألقوا بهم في بير في القليب، وبعدما جندلوا ووضعوا في القليب وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليب يناديهم واحدا واحدا: يا عتبة، يا شيبة، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ القتل من قريش، وغالب من قتل من قريش. ويومها قتل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أباه الجراح، برز أبوه يريد أن يقتله، فإذا بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه الإيمان يحمله على أن يقتل أباه، فقتل أباه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عبيدة، أقتلته؟ قال: نعم يا رسول الله، قتلته. عندها أنزل الله تعالى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا الإيمان الذي انغرس في قلوبهم ما كان في جانب الجهاد فقط، بل كان في جميع المواقف وجميع المشاهد. والأضرب لك مثل وبالمثال يظهر الحال، كما يقول العلماء: خرج عبد الله بن عمر إبان خلافة أبيه وذهب إلى العراق، ومر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه العامل الأمير على العراق من قبل عمر، فلما رأى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر يريد أن يعود إلى المدينة، وبيت المال مملوء، يريد أبو موسى أن ينقل هذا المال إلى الخليفة بالمدينة، فقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله تعال خذ هذا المال لتذهب به إلى عمر واشتري به سلع، فإذا ما قدمت إلى المدينة بعتها، فإذا بعتها أخذت أصل المال ودفعته إلى عمر. القضية 1,000,000 درهم أقل أكثر، يريد أبو موسى أن يبعثها إلى المدينة. خذ يا عبد الله بن عمر 1,000,000 درهم، انزل إلى أسواق العراق، اشتري من السلع ما تريد، واذهب بهذا هذه السلع إلى طيبة، بع هذه السلع، فإذا بعت السلع خذ رأس المال ادفعه إلى عمر، والباقي ربح لك لأنك أنت اشتريت وبعت. اتفق على هذا الأمر، اشترى عبد الله بن عمر السلع وأتى إلى المدينة وباع السلعة وأتى برأس المال 1,000,000 درهم ودفعه إلى أبيه الخليفة. ما هذا؟ قال: هذا مال بعث به إليك أبو موسى. والقصة يا أبتي أنه دفع لي مال، اشتريت به سلعة، عرض علي ذلك، قال لي: بيع السلعة إذا وصلت إلى طيبة، فإذا بعت السلعة باع رأس المال لبيت المال، والباقي ربح لك. أمر عادي في نظر الناس، لكن في نظر عمر لا. قال لابنه عبد الله بن عمر: أردد الربح ورأس المال في بيت مال المسلمين. أن كنت ابن لعمر فعل أبو موسى هذا، وأبو موسى لم يصنع هذا لأحد إلا لأنك ابن للخليفة، ابن لعمر. المال والله ترده وترد الربح وتجعل الجميع في بيت مال المسلمين، لا لأنك ابني، ابني لا يبالى به، حق الله جل وعلا يقدم. اشترك في العملية 2 من أبناء عمر: عبيد الله وعبد الله. عبد الله استحى، عبيد الله بدأ يناقش أباه: أترى لو أن هذا المال كسد، أن المال ما ربح، أما كنا نضمن هذا المال يا أبتي؟ وإذا بعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه يدخل ويشهد هذا المشهد بين عمر وولديه، فصار قاضيا حكما يحكم بين عمر وبين ولديه. فقال لعمر: لو جعلته قراضا، لو جعلت الربح قراضا، القراض أن تدفع لي 100,000، أعمل بال100,000، فإذا وجدنا الربح النصف لي والنصف لك، النصف الثلاثة الأرباع للعامل، الربع لرب المال، هذا يسمى قراض. لو جعلته قراضا، جعلت الربح بين الولدين وبين بيت المال، رضي عمر بأن يكون نصف المال في بيت مال المسلمين والنصف الآخر يقتسمه ولداه. لما؟ الإيمان، الإيمان إذا وجد الإيمان انتهى كل شيء، وإذا فقد الإيمان أو قل الإيمان أو تقلص، ترى المرء يقدم عشيرة، قبيلة، جماعة، مواطن البلد، الجماعة، الكذا، إن رأيت الميزان أجحف، الميزان مال، الميزان ما بقي معتدل، دل على أن القلب ملوث يحتاج إلى إصلاح. وكلما زكى القلب وكلما تطهر وكلما نما وإذا به واقف موقف عدالة. في غزوة من الغزوات كان عبد الله بن أبي ابن سلول لعنة الله عليه رئيس المنافقين مع رسول الله، وإذا بعبد الله بن أبي أبي يتكلم كلمة سيئة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع هذه الكلمة أو الجملة رجل بلغ النبي الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتغاضى عن المنافقين ولا يؤاخذهم، لأنه يكره أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. سمع بهذه الكلمة ابنه، ابن عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي له ولد يسمى عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. سكت إلى أن دخلوا المدينة، ولما دنوا من المدينة وقف الولد على باب طيبة وأخذ بتلابيب أبيه وقال له: والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، إن رسول الله الأعز وإنك الأذل. يقول لأبيه هذا الكلام: إن رسول الله الأعز وإنك الأذل. والتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني، أنا أتولى قتل أبي. هذه نماذج يا إخوان لطلاب سيد الخلق الذين تربوا على القرآن والذين تربوا على هذا الحديث، دائما يسمعون صفات رسول الله، أخلاق رسول الله، أقوال رسول الله، أعمال رسول الله، آداب رسول الله. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام وهو شديد، والله لو أردنا أن نطبق وضعنا بما تركنا عليه رسول الله من الآداب لوجدنا أن الأمر بيننا وبين آداب النبي كما قال القائل: سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. هل من بالشرق والغرب يتلاقيان؟ ما قرأنا أدب النبي؟ نحتاج إلى أن نرجع إلى حقيقة الإسلام حتى يتخلل شغاف قلوبنا وحتى تمتلئ قلوبنا محبة لهذا الدين، لهذا القرآن، لهذا الرسول، لهذا الإسلام. فإذا ما امتلأت قلوبنا بهذا الأمر عند ذلك أنار القلب وزكى القلب وتطهر القلب، وأصبحنا قريبين من هذه المواقف التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا أكرمهم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوها من فمه وهو على هذا المنبر، وهذه الأثل والأخلاق والآداب موجودة ما زالت. ولكن من أين لنا أن نحصل عليها؟ كيف نتحصل عليها؟ نتحصل عليها إذا كانت تعاليمنا، آدابنا، مناهجنا اهتمت بهذا النوع من الأدب، لا بأدب جان جاك روسو ولا ببسمارك، لا، ولا برجال ألمانيا ولا الغرب. الآداب التي امتلأت بها قلوبنا إما آداب جاهلية وإما آداب علمانية وإما آداب شرقية وإما آداب غربية، لكن أدب القرآن وأدب السيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، إن المسلمين اليوم في حاجة ماسة إلى أن يستعرضوها، إلى أن يفنوا أعمارهم في دراستها، في تلقيها، في تعلمها، في التخلق بها. فإذا ما تعلمناها وتلقيناها وتخلقنا بها، والله لا يغلبنا تيار، أعظم تيار على وجه الأرض لا يستطيع أن يغلبنا ولا يغالبنا. ولكن عندما جاء المستعمر لعنة الله تعالى عليه من الإنجليز وفرنسا والطليان وبلجيكا وغيرهم وابعدونا كثيرا وكثيرا عن هذا القرآن وعن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عندها آل وضعنا إلى هذا الوضع الذي نحن عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي آخى في أول الأمر بين الصحابة، وكما قلت آخى، وكانوا نعم الإخوة، وكانوا إذا قالوا للمهاجر، مهاجر يعني لقب تشريف وتكريم وتعظيم، هذا من المهاجرين. الله، ما معنى من المهاجرين؟ يعني من المسلمين الأوائل الذين تركوا كل شيء وراء ظهورهم وأقبلوا على الله وأتوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لنصرة دين الله. هذا معنى مهاجري عند أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأنصار تلقوهم، أحبوهم، حتى أنزل الله تعالى في شأنهم قرآنا يتلى. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار اسم من أسماء المدينة، دار الإيمان اسم من أسماء المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا كان الأنصار، ولو كانت هذه البقعة المقابلة لمحراب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تأتي إلى الرحبة، لو كان لها لسان يتكلم لتكلمت وقالت بالأمجاد والمثل والفضائل التي كان يفعلها الأنصار للمهاجرين. وضعوا موضع، كان النبي يصلي في هذا الموضع يستقبل الشام 16 شهر أو 17 شهر، كان يصلي إلى الشام. بعد ذلك أمره الله أن يستقبل القبلة. بعدما استقبل القبلة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه البقعة تبقى للمهاجرين. إذا هاجر المهاجر ولم ينزل على أحد أتى ونزلها هنا في الموضع الذي يسمى الصفة. وإذا بالأنصار يتبارون، هذا يأتي بعذق عرجون تمر ويعلقه، الآخر يأتي بجفنة فيها ثريد، الثالث يأتي بكذا، الرابع يأتي بكذا، وآخر يأتي وينظر يأخذ ضيفا أو ضيفين ويذهب بهما إلى داري. ومرة جاء ضيف ونزل على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يقري به هذا الضيف، سأل عائشة، سأل سودة، ما في شيء، حتى لبن ما في، تمر ما في. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يقري ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. أخذ الضيف ذهب به إلى داره، سأل امرأته: أعندك شيء؟ قالت: والله ما عندي إلا طعام الصبيان، هذا القدر على النار على الأثاث، وأنا أطبخ الطعام، هؤلاء الصبية ينتظرون الطعام حتى يأكلوا. فقال لها: علليهم، علليهم لنطعم ضيف رسول الله، هذا ضيف النبي، خلي الأولاد يبيتون على خوى وعلى جوع، ولنكرم ضيف الإسلام ضيف رسول الله. عللتهم، نام الصبية، أخذوا الطعام قدموه، أشار على الماء للمرأة وقال لها: إذا بدانا في الطعام أطفئ النور، أطفئ المصباح حتى يشبع ضيف رسول الله ولا يرانا، نحن لا نأكل، أنا وأنت لا نأكل، ما دام الأولاد ما أكلوا أنا ما أكل وأنت ما تأكلين، ليأكل ويشبع ضيف رسول الله. وضعت الطعام، وذلك قبل نزول الحجاب، لما بدأوا يأكلون أطفأت السراج، فأكل ضيف رسول الله المهاجري حتى شبع، ولم يأكل الرجل ولا امرأته. ولما طلع الفجر جاء لصلاة الصبح، وإذا بجبريل ينزل بآيات من عند الله، آيات من القرآن نزلت في شأن هذا الذي أكرم ضيف الإسلام. نزل قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وتلقوا وعرفوا حق المعرفة هذه الأخوة. ونحن لابد عندما نستعرض هذه الأمور لابد من أن ننبه على أن الإسلام الذي جاء به رسول الله هو الإسلام نفسه الذي يجب أن يبقى اليوم وبعد اليوم، ليس الإسلام الذي كان عليه أصحاب محمد، إسلام بلغ الذرة ونحن اليوم إسلامنا لا الإسلام هو الإسلام، القرآن هو القرآن، أحاديث النبي هي أحاديث النبي، آداب النبي هي آدابه، المثل هي هي. إذن ما الذي تغير وما الذي اختلف؟ الذي اختلف المتلقون، التلامذة، الطلاب، التغيير منهم، وإلا فالقرآن هو هو. يا أخي إن الأمر يقض المضجع، إن الأمر شديد، أجاورك وتجاورني يا أخي، أنا جارك لمدة سنوات، ألقاك وتلقاني كل يوم فتعرض عني وأعرض عنك، وأنت مسلم وأنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنت تشهد أن لا إله إلا الله، كتابي كتابك، نبي نبيك. وإذا أردنا أن ننظر إلى الجد الأول أبونا آدم جميعا ولا ننظر إلى هذه الصلة، صلة القرآن، صلة الإسلام، صلة رسول الله، ألا تدعو إلى أنني إذا لقيتك أنت مسلم وأنا مسلم أبش في وجهك وتبش في وجهي، أتبسم وتتبسم، أسلم وتسلم، أو أنت تسلم وأنا أرد عليك السلام. وما أعظم، ما أعظم أن يسلم الغني على الفقير مثلي، نتلاقى، أنت مسلم، أنت على منصب كبير عظيم، أنت وجيه حسيب نسيب، إن لقيتني ولقيتك أنت إن بدأت بالسلام علي، أنا الضعيف الذليل الفقير. والله أعلم أنه لولا هذا الكتاب ولولا هذا الإسلام لما بدأت وسلمت عليه. ولأذكر لك قصة وقعت في طيبة الطيبة. طبعا الجيل السابق ليس كجيلنا اليوم، وهذا لا يتنازع فيه اثنان ولا تتناطح فيه عنزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. الشيء الذي أذكره لك ليكون درس من الدروس، والمقصود بذكره الفائدة: طبيب مسلم والمستشفى كان عند باب السلام واحد بالمدينة، مستشفى واحد عند باب السلام ومستشفى آخر للأمراض السيئة في محلة النخاولة في الموضع الذي يسمى البربورية. مر طبيب مسلم على رجل مسلم زائر ضيف فقير، وإذا بقدم قدم الزائر الضيف المسلم تورمت، وطبعا فقير، الشاش الذي عليه قذر، الذباب قد امتلأت على الرجل. فلما مر الطبيب ورأى هذا الرجل علم أنه مسلم، لم يجمع بينهم إلا الإسلام، حالا دعا العمال من المستشفى لينقلوا هذا المريض قسرا إلى المستشفى، وبدأ بالعملية وبالتنظيف وبوضع المراهم وما إلى ذلك، وأمر بإقامته قسرا أياما حتى امتثل للشفاء. فسئل لما؟ أولا هذا غريب وليس مواطن، ولم يأتي إلى المستشفى، ولم يطلب منك كذا. قال: أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، لو تركت هذا مريض عاد إلى بلدي اشتد عليه الأمر، علم أنه لا أخوة بينه وبين المسلمين، وأنا ما فعلت هذا إلا للإسلام ولله. هذه دروس يجب علينا أن نتلقاها، يجب علينا أن نعلمها، يجب علينا أن نعقلها، يجب علينا أن نطبقها حتى نكون ممن تبع رسول الله، أطاع رسول الله، عرف ما جاء به رسول الله، ممن ملأ الله جل وعلا قلبه بالإيمان. ولذا النماذج التي وقعت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن جاء المهاجرون نماذج كثيرة وكثيرة. ابن عوف وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع يملك من شمال البقيع إلى قرب أحد، كلها بساتين له. لما آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قال لعبد الرحمن بن عوف: المال بيني وبينك قسمين، النصف لك والنصف لي. وقال له: أنا عندي زوجتان، عندي اثنتين، تعال أنت انظر وتخير، الخيرة لك، أنت اختار التي تستحسنها أنا أطلقها وتتزوجها أنت يا عبد الرحمن بن عوف. بالله عليكم، توجد هذه النماذج في أي بقعة على وجه الأرض اليوم؟ الذين يدعون ديمقراطية وعدالة ومساواة وما إلى ذلك وإنسانية وحقوق الإنسان، كذبا فجر كذابين. هؤلاء دعاة الإنسانية وحقوق الإنسان، ماذا يعمل في البوسنة؟ ماذا يعمل في الهرسك؟ أين الإنسانية؟ أين الأخوة؟ أين الآدمية؟ أين وأين وأين؟ كذابين، أعداء لله للإسلام، لهذا تركوا الأمر، يأخذون منهم السلاح ويحضرون عليهم السلاح ويدعون أعداءهم من الصرب، يأخذون سلاح، يفتكون، يضربون، يعملون ما شاءوا، لأنهم لا يريدون أن تقوم الدولة الإسلامية في البلقان، في تلك الديار، ونحن ساهون، غافلون، نائمون، ما عندنا إلا ما قلت لك سابقا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخى رسول الله بين الصحابة ونعمة الأخوة. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا ذكر أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة ابن الجراح وبين أبي طلحة. أبو عبيدة قرشي مكي، وأبو طلحة رضي الله تعالى عنه أنصاري خزرجي. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مولاه الذي اعتقه سيد الخلق، وبين أسيد بن الحضير الأنصاري. أسيد بن الحضير شخصية عظيمة في الجاهلية وفي الإسلام، لكن لما جاء زيد، يا زيد يا أسيد، أنت هذا أخوك، المولى هذا أخوك، المولى أخويا، أنت اعتقت يا رسول الله، ما جيت تجعل أخوه إلا بيني وبين هذا العبد المعتق، ماذا يقول العرب؟ هذه ما عندهم، هذا الكلام ما يعرفونه. هم يعرفون لا إله إلا الله، يعرفون لا إله إلا الله. فإذا ما قال إنسان لا إله إلا الله، ولو كان ما كان، لو كان ما كان، فالنبي الإسلام لا يبالي. ولهذا لما ماتت الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد، التي كانت تكنس في المسجد، وكرهوا أن يوقظوا النبي ليلا لأنها امرأة سوداء، لما نوقظ رسول الله؟ نحن نقوم بالواجب وندع رسول الله. قاموا بالواجب على خير ما يكون، واروا الأمة السوداء بعدما صلوا عليها ودفنوها ليلا، ومرت أيام ولم ير النبي الأمة السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الأمة السوداء؟ أنا ما أرى الأمة السوداء، هذه جارتنا، هذا بيت النبي وهي هنا، فين جارتنا هذه اللي ما نشوفها أيام يا جماعة؟ قالوا يا رسول الله قد ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك. كرهوا لشيء؟ لا والله، كرهوا أن يوقظوه لئلا يزعجوه ليلا، له الكرامة، فغضب وما رضي وقال دلوني على قبرها، هيا بنا إلى قبرها. فذهب إلى قبرها ووقف عليه وصلى عليها وهي في القبر، كبر عليها 4 تكبيرات. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع الذي يبلغنا إلى مرضاته، وأن يزيل مرض القلوب ويطهرها، ويزيد قلوبنا إيمانا وهدى وتقوى، يا ذا الجلال والإكرام. آخى بين أبي طلحة الأنصاري وبين أبي عبيدة بن الجراح المهاجري. أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والذي كان عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن أبا عبيدة ابن الجراح لو كان حي، لو كان موجود، لأوصى بالخلافة لأبي عبيدة ابن الجراح، يرى أن أبا عبيدة أولى بالخلافة من عثمان، من علي، من بقية الصحابة. هذا العظيم أبو عبيدة مهاجري جاء من مكة، آخى النبي بينه وبين أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو طلحة الأنصاري وأبو عبيدة بن الجراح سبق لنا الكلام عليهما في الدروس الماضية، لأن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه جاء بباب فضل العشرة المبشرين بالجنة، وجاء بفضل أبي طلحة وأم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث الثاني قال حدثني أبو جعفر قال حدثنا حفص قال حدثنا عاصم الأحول قال قيل لأنس بن مالك يا أنس بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ لا حلف في الإسلام، عندنا حلف وعندنا مؤاخات. الحلف كان في الجاهلية قبل الإسلام، الرجل يأتي فيحالف قبيلة ويقع بينه وبينها تحالف أخوة، يصبح من نفس القبيلة، يدافع عنهم، يدافعون عنه، وكما قال الشاعر ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، ما دام حليفي ما يقع فيه حليفي أقع فيه إن كان خير أو شر. لا عودة إلى كتاب الله، لا عودة إلى سنة رسول الله، وإنما العودة إلى العرف. فإذا كان العرف يقضي بشيء، ما دمت أنا حليف لهؤلاء القوم يصيبني ما أصابهم إن خيرا أو شرا، إن حقا أو باطل، هذا الحلف الجاهلي. لكن الأخوة في الإسلام، أنت أخ لهذا، هذا أخ لك، إذا ضل أرشدت، دعوت، نصحت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، إن كان مظلوما عرفنا المظلوم، ننصره، نعينه، نأخذ بيده. الظالم كيف ننصره، كيف نعينه؟ قال: لا، تحمله على فعل الخير. أنت عرفت أنه مبطل، أنه عمل عمل منكر، أنه قال شيء لا يرضي الله، أخوك، أبوك، ابن عمك، من عشيرتك، من قبيلتك، تنصحه: أنا أنقذك من النار، هذا العمل ما ينفع. جاء يطلب مني شهادة وهو قريبي ومن عشيرتي وجماعتي، وأنا أعلم أنه كاذب ليس بصادق، أذهب لأشهد له زور، لأنه ابن عمي، لأنه جاري، لأنه قريبي. هنا ما نصرته، ولكن عندما أعلم أنه ظالم غير محق مبطل، أخذه بالتي هي أحسن. يا أخي، أما علمت أن الله نهى عن كذا، أن الله قال كذا، أن رسول الله أمر بكذا، أن هذه دنيا، أنها تزول، عليك أن تصبر، عليك أن تتحمل، عليك عليك عليك، عل الله جل وعلا يوفقه ويهديه فتكون ناصرا له من هذا الطريق. إذن فرق بين الأخوة وبين المحالفة، إلا إن قصدنا بالحلف الأخوة الإسلامية التي تتمشى مع الشرع، مع كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. دخل جماعة على أنس، وأنس كبر وطال عمره ببركة دعوة النبي له، لأن النبي دعا له 4 دعوات: اللهم أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة، كثر المال، كثر الولد، طال العمر. دفن 120 من الولد، المال يغل في العام 2 والناس 1. قال: وأنا أرجو الله 4، أرجو الله أن يدخلني الجنة، لأنني نلت 3 دعوات التي دعا لي بها رسول الله. دخلوا عليه بعدما كبر، قالوا له: يا أنس، بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ أي بعد أن جاء الله تعالى بالإسلام نسخ التحالف الذي كان على عهد الجاهلية، لأن جميع الأوضاع التي كانت في الجاهلية بعدما جاء الله تعالى بالإسلام نسخت وأصبحت لغو، العرف الجاهلي، الأوضاع الجاهلية، الأمور التي كانوا عليها أبدلها الله بهذا القرآن وبما جاء به سيد ولد عدنان. ولذا لما كان يوم عرفة وخطب، وقد حضر الخطبة في يوم عرفة ما لا يقل عن 100,000 14,000 حاج، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. الجاهلية كانوا يقدمون ويأخرون في الأيام، وأحدثوا وغيروا وبدلوا، فأنا في مقامي هذا وموقفي هذا ويومي هذا وفي بلدي بلا البلد هذا الزمن قد استدار وانتهى كل شيء وبقي كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وأمر بوضع الربا وقال كل ربا موضوع تحت قدمي. كل ربا كانت عليه الجاهلية منسوخ موضوع. وأول ربا أضاع ربا عمي العباس. ربا عمي العباس، عمي العباس كان يرابي، الإسلام لا يبالي بعمي ولا دخل له في عمي، الإسلام كتاب الله وسنة رسول الله. وأول دم أضع، وكل دم موضوع تحت قدمي، الأخذ بالثار. يقتل رجل من قبيلة فلا يقتل القاتل، وإنما يأتي أحد من القبيلة يبيع يشتري يحج يعتمر، إذا علم أن هذا من تلك القبيلة وليس بقاتل يقتل، فإذا قتل أخذ. لما قتلت؟ قال أنا سداد، أنا واحد من جماعتي قبل 50 سنة قتل، وما دام هذا من هذه القبيلة استحق القتل. جاهلية نبذها الإسلام. ولذا قال وأول دم أضع دم الحارث بن ربيعة، ولد صغير مستوضع ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي دمه هدر، اليوم ما في إلا النفس بالنفس، العين بالعين، السن بالسن، الأذن بالأذن، الجروح قصاص، انتهى كل شيء. ولما كسرت ثنية جارية، نكتفي بهذا إلى الغد إن شاء الله.